اقتدى على منواله، إن أصدق الحديث كتاب الله، خذ به وصدقه، ولازم التصديق أن تعمل بموجبه. ترى الحديث هذا جليل، لا تظنه كلام فقط تسمعونه يخرج من أذن إلى أذن، لا، يقول إن أصدق الحديث كتاب الله، وهو خبر حق وصدق لا يتمارى فيه أحد. ثم قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردتم تقليد أحد أو اتباعه أو الأخذ بسنته أو أخذ بطريقته أو أنكم ترون ما يعمل فتعملون، فليس كل أحد ينبغي أن يقتفى أثره إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أنه جاء عنه حديث كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، إلزم ذلك. فإذا علمت أنه يشرب بالطريقة الفلانية أو يتحدث بكذا أو يقول كذا، إلزم ذلك. فإنك لن تجد هديا يقربك إلى الله ويرفع درجاتك في الدنيا والآخرة ويثني عليك ويطفي عليك من السناء والثناء الحسن إلا طريقته صلى الله عليه وسلم، فالزمها. هذا معنى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اعرف سيرته والزم حديثه واتبع أوامره واجتنب نواهيه. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها، كلما جاء من محدثة فهي بدعة، اجتنبها، لا تعمل بها ما لم يكن عليه أمر لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وأخبرك الناس أن هذا أمر غريب لا يوجد في ذاك العصر ولم يكن من دواعيه، فاجتنبه. إذا اجتنب الإنسان هذه البدع والتزم هديه وصدق كتابه، فاعلم أن ذاك منهج السلف وطريق الصحابة، وهو الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله. كلام جليل. إن خير الهدي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أي من التزم البدع، والبدع الأمر المستحدث في الدين الذي لم يكن على عهد الصحابة من فعل وقول، فاعلم أن هذا إنما مصيره إلى النار والعياذ بالله. نسأله سبحانه الاستقامة، وأن يبصرنا بالحق، ويلزمنا طريقته صلى الله عليه وسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد. فرع: إذا مات المريض المطلق بعد عدة طلاق رجعي، أو كان طلاقه قبل الدخول، فليس عليها عدة وفاة، وعنه بلى إن ورثته. اختارها أبو بكر. قال: إذا مات فرع، يعني هذا الفرع لم ينص عليه المصنف، والشارح جعله مستقلا كأنه يقول هذه جملة فاتت المؤلف ونحن نستدركها عليه. فقال: إذا مات المريض المطلق بعد عدة طلاق رجعي، يعني طلقها طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي زوجة، إلى أن تنتهي عدتها، طلقها وهو مريض. إذا طلقها وهو مريض طلقة بائن، الحنابلة والحنفية يورثونها، هذا ذكرناه بالأمس، تذكرون هذا؟ طيب. الآن قال: هو طلقها طلاق رجعي وانتهت العدة، ثم مات بعد انتهاء العدة، لأن لو طلقها طلاق بائن ثم مات ترث منه، لكن لو طلقها طلاقا بائنا وانتهت عدتها وهو باق ما ترث منه، هنا طلقها طلاق رجعي وانتهت عدتها، بعدما انتهت عدتها ما ترث ولا ما ترث؟ هذه هي مسألة اليوم. طلقها طلاق رجعي فانتظرت حتى وهو مريض فانتظر حتى انتهت عدتها أصبحت أجنبية ثم مات، فقال إنها لا ترث. وأبو بكر يقول، أبو بكر الخلال يقول أنها ترث، نعم، فليس عليها عدة وفاة، ما تعتد عدة وفاة، لأن عدتها انتهت، عدتها بالحيض أو بالأشهر انتهت، وعدة الوفاة 4 أشهر و10، وما تعتد عدة وفاة. وعنه بلى إن ورثته، إن ورثته في رواية إن ورثناها فهي تعتد عدة وفاة، وإن لم نورثها، يعني في قول أن نورثها. واختارها أبو بكر، وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات، كذا في قول عنه، لكن الصحيح المذهب أنها لا ترث، نعم. وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. الآن نتكلم على هذه المعتدة، مات زوجها فبدأت، لأنها من ذوات الحيض فبدأت بالأقراء، لما مر القرء الثالث شعر أن في البطن حركة فارتابت، أهو حمل أو ليس بحمل؟ هل يقال أنها إذا خرجت من عدتها التي بالحيض تخطب فتنكح، أو إلا ما تتعرض للخطاب؟ قال لا، لا يجوز لها أن تتعرض للخطاب ولا يخطبها أحد حتى تزول الريبة. كيف تزول الريبة؟ ارتابت، يعني شكت، اتهمت هذا الذي في بطنها هو حمل وليس بحمل، قال لا، إلى أن تزول الريبة، بمعنى الانتفاخ يزول إن كان في شيء وضعته، وإن كان فقط هي أرياح انتهت. فلما بلغت الطمأنينة أنها لا ريب فيه حينئذ تتعرض للخطاب، لا يجوز لها النكاح قبل ذلك، هذا واضح؟ طيب. انتهى وزالت الريبة فتقدم لها الخطاب فنكحت، بمعنى تزوجت، ثم ظهرت الريبة، بدأ بطنها كأنه فيه حمل، قال الصحيح أنه لا يعتد في قولين، لكن الصحيح أنه لا تعتد بذلك، لأن نكاحها كان عن عدة صحيحة فلا يكون هناك ريبة. لكن لو جاءت بولد دل على أن النكاح باطل، فهي دل لأنه جاءت بولد دون 6 أشهر دل على أنها تزوجت وهي حامل، فنكاحها يكون باطل، لا بد من تجديد النكاح، فتكمل عدتها، يعني يفسخ نكاحها هذا. أما إذا تزوجت وهي فيها ريبة فيقول لا، لا يصح، لا بد من فسخ النكاح. يسمع ما يقول الآن، نعم. وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. طيب انقطاع الحيض، مرأة اعتدت لطلاق زوجها أو وفاته، لطلاق زوجها، فمر القرء الأول والقرء الثاني ودخل الثالث وانقطع عنها الحيض، لابد أن تحيض ثم تطهر، انقطع الحيض، كم تنتظر حتى تأتي الحيضة الثالثة؟ أما فعل الصحابة قالوا تنتظر 9 أشهر، فإذا مرت 9 أشهر تحللت وانتهت عدتها، هذه انقطع عنها الحيض. وأما القول بأنها تنتظر 4 سنين غير صحيح، فيحصل، أظن ما يحصل يحصل، يجي مرأة تعتد لزوجها الذي طلقها فتبقى الحيضة الأولى ثم تختفي الحيضة الثانية، يرتفع عنها الدم إما لمرض أو لعلة أو ما إلى ذلك، لو أبقيناها سنين عطلناها تكبر فيعرض عنها الخطاب وما تزوج، هذا في ضرر عليها، فقال لها كما قال عمر تبقى 9 أشهر ثم بعد ذلك تحل للخطاب. نعم. وتبقى في حكم الاعتداد إلى أن تزول الريبة، فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها انقضت بالشهور أو بالأقراء إن كان فارقها في الحياة. يعني تبين بعد ارتابت في حركة البطن وظلت 5 أشهر ثم انتهى وزال هذا الانتفاخ وعلمنا أن ليس في البطن شيء ولم تكن من ذوات الحيض، كانت من ذوات الأشهر، يقال 5 أشهر مرت 3 أشهر وانتهت عدتك، فتعرضي للخطاب، لها أن تنكح ولا أن يتخطب. نعم. وإن تزوجت قبل زوالها أي زوال الريبة لا يصح النكاح لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات. تزوجت وهي فيها ميدالي حمل ليس بحمل، بعد في أثناء العدة إما حيض أو أشهر جاءها الانتفاخ أو رأت حركة بالبطن فتزوجت، قال نكاحها لا يصح لأنها في حكم المعتدات، ما قال لأنها معتدة لأن ليس على يقين أن ما في البطن جنين أو حمل ما ندري، لكنها في حكم المعتدات فلا يصح أن تنكح، لا صح النكاح، يعني لا صح يعني باطل، لا بد من فسخه. نعم. وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة، إذا بعد انقضاء العدة وزالت الريبة ثم تزوجها فظهرت الريبة لا، هذا النكاح صحيح. نعم. وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به، لم تفسد يعني لم يفسد نكاحها به، لم يفسد نكاحها بهذه الريبة، إذا بعد نكاحها زالت الريبة ثم تزوجت فعاودت عجاتها الريبة بعد نكاحها، لأن نكحت بعدما انقطعت عنها الريبة، فقال نكاحها صحيح ولا يفسد نكاحها. نعم. لأنه وجد بعد انقضاء العدة ظاهرة والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول ما حكمنا بصحته، ولا يزول به، أضيف كلمة به، فلا يزول به ما حكمنا بصحته، بعدين ولا يحل لزوجها، أضيفه ولكن لا يحل لزوجها وطئها حتى تزول الريبة، ولكن لا يحل لزوجها وطئها حتى تزول الريبة لشكنا في صحة النكاح، ذهبت الريبة ما كانت ترتاب منه انتهى، فتعرضت للخطاب فتزوجها رجل ثم جاءتها الريبة، فنكاحها باطل ولا صحيح؟ يقول نكاحها صحيح لأن زوجناها والعدة انتهت. طيب ما الذي تعمل؟ قال مع وجود الريبة لا نفسد النكاح، يظل النكاح صحيح قائم، لكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى يتيقن براءة الرحم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ماء غيره زرع غيره. نعم. أقرأ إبراهيم بسم الله. لكن إن أتت بولد لأقل من 6 أشهر منذ نكحها الثاني ووطئها فهو أي النكاح باطل لأنه نكحها وهي حامل من غيره. إن جاءت قبل 6 أشهر ولدت ولد انقطعت الريبة فتزوجها ثم جاءت بولد دون 6 أشهر هذا النكاح باطل، ما قال فاسد، لما قال باطل معناه كمن تزوج أخته كمن تزوج ذات محرم، لأن الفاسد فيه شبهة، قد يكون ما في ولي، قد يكون ما في شهود أو ما إلى ذلك، لما قال باطل يعني لا يجوز أصلا. نعم. وإلا فلا، أي إذا أتت به لأكثر من ذلك فإن النكاح صحيح، لأن الولد أمكن أن يكون من الثاني. تزوجت ثم ظهر ثم جاءت بولد بعد 6 أشهر. قال نكاح على صحيح لأن هذا الولد يمكن يكون من الثاني. نعم. ولو ظهرت الريبة بعد العدة وقبل النكاح أو بعده قبل الدخول فوجهان: أحدهما لا يحل لها أن تتزوج، وإن فعلت لم يصح لأنها شاكة في انقضاء عدتها، والثاني يحل لها ويصح لأن حكمنا بانقضاء عدتها، فلا يتغير الحكم بالشك، بدليل أن حكم الحاكم لا يتغير بتغير اجتهاده ورجوع الشهود. يقول: هذه لو ظهرت الريبة بعد العدة وقبل النكاح، اعتدت 3 أشهر أو 3 أقراء، انتهت العدة ثم ظهرت الريبة، شكت هل هو حمل ليس بحمل، هل يصح أن تتزوج؟ قال: فيه وجهان، وجه بجواز صحة نكاحها ووجه بعدم صحة نكاحها، وجاء بالأدلة ثم استدل على صحة نكاحها بأن حكم الحاكم لا يتغير بعد اجتهاده، يعني الحاكم حكم في قضية، اجتهد وحكم في قضية بحكم، ثم رجع الشهود قالوا احنا شهدنا بالزور، او قالوا الشهود لا ما كنا ندري ما نعلم، ما قال شهدنا بالزور، قالوا لا نعلم، كنا متيقنين اما الان لا نعلم، قال ما يغير حكمه الاول. إذا اجتهد الحاكم فحكم في قضية فلا يصح أن يرجع عن حكمه الأول. نعم. اقرأ. وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة، نص عليه في رواية جعفر بن محمد، واختارها أبو بكر وقدمها الأكثر لأنه نكاح يلحق به النسب فوجبت به العدة كالصحيح. إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، النكاح الباطل كأن ينكحها وهي في العدة، هذا النكاح باطل لا بد يفسخ، لكن النكاح الفاسد النكاح المختلف فيه كأن ينكحها دون ولي ما كان فيه ولي أمر، هذا فيه خلاف، كأن ينكحها ولم يكن شهود، هذه مسألة فيها خلاف. فيقول نكاح ونكحها بعد الاختلاف انتهاء العدة في ظن ولم يكن يقين، هذه مسألة قال فيها خلاف. أما إذا تيقن أنها في عدتها أو أنها أخته من الرضاع أو ذات نسب محرم فهذا نكاح باطل. ويقول إذا ماتت ونكاحها فاسد هل تعتد عدة وفاة أم ما تعتد؟ إن عدة الوفاة إنما تكون عن زوج، عدة الوفاة 4 أشهر و10 إنما عن يكون عن موت زوج، وهذا الذي نكحها نكاح فاسد زوج وليس بزوج، لذلك أوردها هنا. اقرأ العبارة. وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة، نص عليه في رواية جعفر بن محمد، واختارها أبو بكر وقدمها الأكثر لأنه نكاح يلحق به النسب، لأنه يلحق به النسب، لو جاءت بولد نسبناه لأبيه بخلاف الزاني ما نسب لأبيه، فلما كان كذلك قال هذا نكاح يلحق به النسب فتعتد عدة وفاة. نعم. وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة اعتدت ب3 قروء أو ب3 أشهر إن لم يكن بغير خلاف. قال هذا النكاح الفاسد إن فارقها في الحياة، قالوا ترى ما صح النكاح الذي عملت به فإنه لم يكن ولي أمر، أو أخبروه بشيء يفسد به النكاح، فلا يصح، ليست هذه المرأة التي تزوجتها أو ليس كذا، ففارقها. قال فلما فارقها في هذه الحالة تعتد بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر، هذه عدة إيه؟ عدة فراق، ما عدة طلاق، عدة فراق لا عدة طلاق. قال تعتد عدة طلاق مع أنه ليس بطلاق إنما هو فراق. نعم. وإن كان قبل الخلوة فلا عدة عليها كالصحيح بل أولى. النكاح الفاسد إذا طلقها قبل الخلوة ما عليها عدة كالنكاح الصحيح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وكذلك النكاح الفاسد. نعم. وإن كان بعدها قبل الإصابة فالمنصوص أن عليها العدة لأنه أجري مجرى الصحيح في لحوق النسب فكذا في العدة. وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة في ذلك. اقرأ المتن بعده. فإن كان النكاح فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله. إن كان النكاح مجمعا على بطلانه يعني تزوج عمته أو أخته من الرضاع أو أخته من النسب، هذا مجمع على بطلانه، فهذا يقول في هذه الحالة فإن كان النكاح مجمع على بطلانه لم تعتد للوفاة، فإذا مات ما تعتد للوفاة، فإن كان وطئها تعتد لبراءة الرحم للوطء فقط، إن لم يطها ومات فلا تعتد، لأن العدة إنما هو من حق الزوج، وهذا نكاح باطل لا يسمى زوجا. انتهينا من هذه العدة، الآن ننتقل إلى النوع الثالث. نحن أخذنا عدة ذات الحمل، والعدة التي سبقت عدة من هي؟ عدة الوفاة. أخذنا عدة ذوات الحمل ثم عدة الوفاة، الآن عدة ذات القرء يعني التي تحيض، كيف تكون عدتها؟ أي اسمعوا الآن الفصل. نعم. فصل الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها ولو بطلقة ثالثة إجماعا. الثالث هذا مجمع عليه، كل من فارقها في الحياة بعدما دخل بها وفارقها وهو حي لا بد لها من عدة تعتد ثلاثة حيض، هذا مجمع عليه. نعم. اقرأ. وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو بعضها، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بمعنى أنهم ينتظرن في حق ذاتهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، حتى يستيقن براءة الرحم، فحينئذ تتعرض للخطاب هذه المطلقة. نعم. المدخول بها. نعم. والقرآن إن كانت أمة. نعم. في قول أكثر العلماء لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه أبو داود والترمذي. وعدتها هذه يقول المحدثون الذين لهم عناية بالحديث يقولون هذا موقوف على عائشة أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليس مرفوعا، أي لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فهو من قول عبد الله بن عمر، ليس حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف. إذا قال لا يعرف لهما في الصحابة مخالف يعني هذا إجماع عن الصحابة، إذا صرح الصحابي بحكم وانتشر بين الصحابة ولم يعرف عن أحد منهم أنه نازعه في هذا القول أو عارضه، ويقولون هذا الأمر مجمع عليه، أجمع عليه الصحابة، هم يسمون الإجماع السكوتي، يعني ما اعترضوا. هذا نوع من أنواع الإجماعات. فلذا قال الصحابة أجمعوا على أن الحرة عدتها 3 تطليقات والأمة 3. نعم. وكالحد، كالحد، الحد الحدود التي هي عقوبات في جلد الزاني وجلد الفرية، حد الأمة نصف حد الحرة. نعم. وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا كما كان حدها على النصف من الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض فوجب تكميله كالمطلقة. قال القياس يقتضي أنها تكون كالحد، يعني انقيس الحيضة لما جعل الله الحد على الأمة نصف ما على الحرة، فعليهن نصف ما على فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال القياس أن تكون الأمة تطليقة ونصف قياسا على الحد، لكن لما كان الحيض ما يتنصف أكملناه، جعلناه حيضة كاملة. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفة لفعلت. رواه البيهقي. ولا يصح للجهالة أو الانقطاع، ولا يصح للجهالة أو الانقطاع. كان يقول هذا القول عن عمر لا يصح، إما لجهالة الرواة التي فيه أو الانقطاع. ما طلعت على الرواية هذا، كان يقول، كان يقول ذلك، يشكك في هذا الذي قيل عن عمر رضي الله، الذي قاله عمر. نعم. والمدبرة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، والمدبرة والمكاتبة وأم الولد كالأمة. المدبرة الذي يعتقها زوجها عن دبر، يقول إذا مت فهذه حرة أو هذا حر. والمكاتبة الذي يقول لها سيدها: اذهبي فاجمعي لي هذا المبلغ وادفعيه لنا في خلال 3 سنوات. هذه تسمى مكاتبة، كل ما جاءت سنة دفعت له مبلغ. إذا تمت النجوم فهي حرة، وإلا ترجع. وأم الولد التي يأتيها سيدها فيستولدها، فإذا جاءت ولد من سيدها فهي أصبحت أم ولد، ما يمكن تباع ولا توهب، وتعتق بموت سيدها، مجرد ما يموت سيدها ولدها هذا يعتقها تكون حرة. قال أم الولد والمدبرة والمكاتبة حكمها حكم الأمة، حكم الأمة في أي شيء، في الطلاق، في العدة. نعم. والقرء الحيض في أصح الروايتين، والقرء الحيض في أصح الروايتين. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لأنه إما بمعنى الزمن الذي يأتي فيه الدم والزمن الذي ينقطع فيه الدم يقال له قرء. ولذا اختلف الناس فيه هل هو معنى الحيض أو بمعنى الطهر. فالحنابلة أخذوه عندهم قولان، لكن المذهب أنه الحيض وفاقا للحنفية، وكذا يقول الحنفية. والشافعي ومالك يقولون إنه الطهر. ثم جاءت أحاديث تدور بين المعنيين. أحمد يقول، ابن حنبل يقول الأحاديث الصحاح التي فيها الطهر بمعنى الحيض ما تتعارض ولا تتضارب وصحيحة كلها، أما الأحاديث التي فيها القرء بمعنى الطهر متعارضة وفيها ضعف. ونحن نقول الحيض القرء بمعنى الطهر. 3 قروء، هل هي 3 أطهار؟ إذا طلقها في طهر لا تعتد بذلك الطهر، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، الطهر الثالث تغتسل منه وحلت للأزواج. والذين يقولون هو الحيض إذا طلقها في حيض فهو محرم ولا تعتد به، يبتدئ إذا طلقها في طهر لا تعتد به، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا دخلت الطهر الرابع حلت للأزواج. هذا قول من يقول الحي القرء بمعنى الطهر أم القرء بمعنى الحيض. أيسمع الآن الشرح؟ نعم. والقرء الحيض في أصح الروايتين، لما قال في أصح الروايتين دلنا في رواية صحيحة بمعنى الطهر. نعم. القرء في كلام العرب تقع على الحيض والطهر جميعا، فهو من الأسماء المشتركة. قال الخليل: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. وقال أحمد بن يحيى بن ثعلب: القروء الأوقات، فقد يكون حيضا وقد يكون طهرا. والقول بأنه الحيض هو الأشهر، لأنه يطلق تارة ويراد به الانتقال، يقال قرأ النجم أي انتقل من محل إلى آخر، ويراد به الجمع، يقال ما قرأت الناقة أي لم تجمع في بطنها ولدا، فالأخذ به أولى لأن فيه جمعا بين حقيقتين، وهذا هو الأظهر عن أحمد. صححه في المستوعب وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع، وهو قول عمر وعلي وابن عباس، وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء. فقال هو قول فلان وفلان وفلان، وروي عن فلان وفلان وفلان، لا يقال هناك قول هنا. أما الثانية تحتمل لأنها ضعيفة، روي عنهم في رواية ضعيفة، أو لما قال روي عنهم دل عنده عنهم روايتان، رواية بكذا ورواية كذا. نعم. قال أحمد في رواية الأثرم: كنت أقول إنه الأطهار، ثم وفقت لقول الأكابر. وفقت ثم وقفت لازم وقفت. ثم وقفت ثم وقفت لقول الأكابر، ولأن أكابر الصحابة. نعم. ولأنه لم يعهد في لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر في موضع، يعني في موضع يصح، ولا جاءت في مواضع. نعم. واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث. وظاهر النص يقتضي وجوب ظاهر النص، هذه جملة بدأنا الآن، ظاهر نص المصنف: والقرء الحيض في أصح الروايتين. وظاهر النص، النص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ظاهر النص ماذا؟ وظاهر النص يقتضي وجوب التربص بثلاثة كاملة. والمطلقات يتربصن، يتربصن هو فعل مضارع لكن معناه بمعنى الأمر، أي والمطلقات ليتربصن، حذفت لام الأمر، والآتي أحيانا المضارع بمعنى الأمر، كما يعني والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن، وهو كان فعل مضارع لكن معناه الأمر. ويقول هذا النص يفيد وجوب التربص، ولا بد أن يكون تمام العدة ثلاثة أقراء حتى ينتهي حيضها الثالث. نعم. ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة. ليه لم يوجب ثلاثة؟ لنكتفي بطهرين وبعض الثالث. اللي يقول القرء الأطهار ما يقول ثلاثة، يكتفي بطهرين وبعد الثالث. الطهر الأول ما يعتد به، الطهر الثاني والثاني والثالث بعد الثالث، يقول. نعم. ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة. ولأن العدة استبراء، هذا عن هذا الكلام ده المفروض يكون من أدلة، من أدلة أن القرء حيض لا طهر. قال الأصل في العدة أنها استبراء، معنى استبراء أي أن نبرئ رحم هذه المرأة المطلقة من أي علوق من الزوج الأول، فهي بريئة من ذلك، الحيض يدل على براءتها. كالأمة، الأمة إذا اشتراها الرجل من سوق النخاسين ما يطأها حتى يستبرئها بحيضة، قد يكون سيدها يغشاها أو تكون زوجة أو ما إلى ذلك، فلا يطأها المشتري حتى يستبرئها بحيضة. يستبرئها معنى إيه؟ يتيقن براءة رحمها. هذا مما يؤكد ويبين أن القرء بمعنى الحيض. هذا واضح؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا.